دعاء الكروان. إني أهيئها هنا للقلب عرشا من بشارات الخيال، حيث الجمال الحق يرقى مثل نور الفجر في حق الجمال، حيث ائتلاق الروح بي يمضي إلى معنى الوضاءة والجلال، حيث الرؤى تنساب في عين الفؤاد الحر كالماء الزلال. سبحان الله، بعض البشر يعيشون في هذا الوجود بأجسادهم، لكن قلوبهم تهيئ لنفسها مكانا آخر في عالم آخر يجعل الخيال واقعا. هم يتحركون بيننا، لكن أرواحهم تتسامى لتحلق دائما فوق مشاغل الدنيا، لتعانق آيات الخير والحب والحق والجمال. ما أجمل أن ينال القلب نفحة الارتقاء، لا زهدا في الناس ولا تعاليا على الحياة، وإنما طلبا لأن يرى الحياة بعيني طائر محلق يطير في الفضاء. إني أهيئها هنا للقلب عرشا من بشارات الخيال، حيث الجمال الحق يرقى مثل نور الفجر في حق الجمال، حيث ائتلاق الروح بي يمضي إلى معنى الوضاءة والجلال، حيث الرؤى تنساب في عين الفؤاد الحر كالماء الزلال. إني أهيئها هنا للقلب عرشا من أغاريد الغناء، وتهل أشواق الخلائق نحوه كالطير يعلو ثم يعلو في الفضاء، وتصير أنسام الحياة رقيقة نشوى تداعبها السحائب والهواء. عرش الفؤاد على فضاء من خيال الريح جل له الصفاء. إني أهيئ عرش قلبي كي ينال القلب نفحة الارتقاء. إني أهيئ عرش قلبي كي ينال القلب نفحة الارتقاء.